إلى الزميل أبو بكر عبد المعطي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الساعة المباركة من هذه الساحة المباركة، ساحة مسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة، حيث ننقل لكم لقاء الفجر في هذه الأيام المباركة، أيام شهر رجب الذي شهد أعظم معجزة بعد نزول القرآن الكريم، ألا وهي معجزة الإسراء والمعراج. هذه المعجزة التي توقف الزمان أمامها، حيث أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى. وحين بلغ المسجد الأقصى صلى إماما بالأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ليعلن للعالم كله ولكل زمان قادم بعد ذلك أن المستقبل لهذه الأمة، وأن الإسلام هو الدين الخاتم، وأن رسالة القرآن الكريم جاءت مصدقة لما بين يديها من الكتاب ومهيمنة عليه. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الأيام المباركة حيث تتوالى النفحات ونستقبل أياما مباركة، ندعو الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في رجب وشعبان وأن يبلغنا رمضان. أيها الإخوة المؤمنون، وخير ما نستهل به لقاءنا القرآن الكريم، آيات بينات من أول الآية 57 من سورة الزخرف، يتلوها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. إن هو إلا

فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس يغشى الناس اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب أنى لهم الذكرى أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون كاشف العذاب قليلا إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون صدق الله العظيم.